بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على تعريف العبادة وبعض أنواعها وحكم من صرف منها شيئا لغير الله تعالى. كذلك نتعرف على أقسام الشرك. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. فيه ست مسائل. المسألة الأولى: العبودية قسمان، أي العبودية تنقسم قسمين. القسم الأول عبودية عامة، وهي بمعنى التسخير، وهذه العبودية يدخل فيها جميع المخلوقات سواء العقلاء أو غيرهم. ومنها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما القسم الثاني فهو عبودية خاصة، ويدخل فيها المؤمن فقط، ومنها قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن العبودية العامة يدخل فيها الجميع قهرا، أما العبودية الخاصة فهي عبودية اختيارية، ولا يدخل فيها إلا من امتثل أمر الله تعالى. المسألة الثانية: تعريف العبادة. العبادة في اللغة بمعنى التذلل والخضوع والتسخير، يقال طريق معبد أي مذلل. أما العبادة في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل قول وكل عمل يحبه الله ويرضاه يسمى عبادة. والأقوال نوعان: أقوال ظاهرة وأقوال باطنة. فالأقوال الظاهرة هي أقوال اللسان كالشهادتين والتسبيح ورد السلام ونحو ذلك، وأما الأقوال الباطنة فهي أقوال القلب كاليقين والتصديق. والأعمال نوعان: أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، أما الأعمال الباطنة فهي أعمال القلب كالخوف والرجاء والمحبة والخشية والإنابة. المسألة الثالثة: أركان العبادة. العبادة لها ثلاثة أركان، لا تسمى العبادة عبادة حتى تجتمع فيها هذه الأركان الثلاث. الأول المحبة، والثاني الرجاء، والثالث الخوف. أما المحبة فمعناها محبة المعبود سبحانه وتعالى، فمن فعل شيئا من العبادة كارها لربه سبحانه وتعالى فلا يسمى هذا في حقه عبادة. والعبادة كلما زادت في قلب العبد كان أدعى للإخلاص، قال ربنا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما الرجاء فمعناه أن يطمع العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أما الخوف فمعناه أن يخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى، والخوف زاجر للعبد عن معصية الله، فمتى خاف العبد من ربه لم يعصه سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فلا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى ومحبته والرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء. المسألة الرابعة: شروط العبادة. لا تقبل العبادة إلا بشرطين، متى اختل أحد الشرطين لم تقبل. الشرط الأول الإخلاص فيها للمعبود، ومعناه أن يقصد العبد بعبادته وجه الله وحده والوصول إلى دار كرامته. فمن أراد بعبادته غير وجه الله سبحانه وتعالى لم يقبل منه. قال ربنا سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الموافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. المسألة الخامسة بعض أنواع العبادة. العبادة أنواعها كثيرة، ومنها الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ومن أنواع العبادة التوكل، ومعناه تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن أنواع العبادة الرجاء، ومعناه أن يطمع العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء ونحو ذلك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا من أنواع العبادة الإنابة، ومعناها كثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن أنواع العبادة أيضا الذبح، ومعناه أن يذبح العبد هديه أو أضحيته أو عقيقته لله يقصد بها ربه سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، ومحياي أي ما أحيا عليه، ومماتي أي ما أموت عليه من الأعمال، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه بعض أنواع العبادة، ومن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى الكتاب. المسألة السادسة حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقد سماهم الله عز وجل كافرين. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال المصنف عفى الله عنه الفصل الرابع في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. فيه 14 مسألة. المسألة الأولى أقسام الشرك باعتبار أقسام التوحيد. عرفنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. الشرك ينقسم على هذا التقسيم ثلاثة أقسام أيضا: الأول شرك في الربوبية، والثاني شرك في الألوهية أو الإلهية، والثالث شرك في الأسماء والصفات. أما الشرك في الربوبية فهو أن يعتقد العبد وجود متصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك في الإلهية فهو أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كالصلاة والذبح ونحو ذلك. وأما الشرك الذي يكون في الأسماء والصفات فكأن يشبه العبد ربه سبحانه وتعالى بخلقه، أو يعطل شيئا من صفاته سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أول ظهور للشرك. لقد ظلت البشرية كلها على التوحيد الخالص 10 قرون منذ آدم عليه السلام، ثم حدث الشرك أول ما حدث في قوم نوح عليه السلام. وقصة ذلك أن رجالا صالحين من قوم نوح عليه السلام ماتوا، فأتى الشيطان إلى قومهم وقال: انصبوا أنصابا وسموها بأسمائهم حتى تنشطوا في العبادة إذا رأيتموها. وبالفعل نصبوا أصناما وسموها بأسماء صالحيهم، وكان هؤلاء يعرفون حقيقة هذه الأصنام. فلما مات هؤلاء وأتى جيل لا يعرف حقيقة ذلك ونسي السبب الذي من أجله نصبت هذه الأصنام عبدت من دون الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أي نسي العلم عبدت. المسألة الثالثة: من الذي أدخل الوثنية وعبادة الأصنام إلى بلاد العرب؟ أول من أدخل الوثنية بلاد العرب هو عمرو ابن لحي، وذلك حينما سافر من مكة إلى الشام، فوجد بعض الناس يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، أي نطلب منها نزول المطر فينزل المطر، ونستنصرها فتنصرنا، أي نطلب منها النصر فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار. المسألة الرابعة: أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأوثان. تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأوثان له أسباب عديدة، منها أنه أوحى إليهم تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، وكانت الشياطين تدخل في الأصنام وتخاطبهم منها، فيظن الجهال أن الأصنام هي التي تتكلم. كذلك من أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأوثان الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته التي جعلوا فيها حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى. المسألة الخامسة: أكثر شرك الأمم في الإلهية، يعني أكثر الشرك كان في توحيد الإلهية، لذلك أرسل الله عز وجل الرسل بتوحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد إلا مكابرة وجحودا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بكلمة التوحيد. المسألة السادسة: أنواع التوحيد متلازمة، أي أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متلازمة، لا ينفك نوع منها عن الآخر، فمن أشرك في نوع منها فقد أشرك في الباقي. ومثال ذلك: لو نادى أحدهم المقبور وقال: يا فلان أغثني، فقد أشرك في الألوهية. لماذا؟ لأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى وسأل غير الله فيما لا يقدر عليه، وهو بذلك اعتقد في هذا المقبور أنه قادر على إجابته، وهذا شرك في الربوبية. وحينما دعاه أثبت له سمعا وقدرة، وبذلك أشرك في الأسماء والصفات. المسألة السابعة: تعريف الشرك الأكبر وبيان خطره وتقرير ذلك. الشرك ينقسم قسمين: أكبر وأصغر. أما الشرك الأكبر فهو أن يتخذ العبد مع الله ندا يدعوه من دون الله عز وجل، وهذا الشرك مخرج من الدين، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. المسألة الثامنة: حقيقة شرك مشركي قريش. كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية، إلا أنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وكانوا يجعلون أصنامهم شفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: سبحانه: ولئن سألتهم، أي سألت هؤلاء المشركين يا محمد، من خلق السماوات والأرض، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. المسألة التاسعة: الفرق بين مشركي زماننا ومشركي قريش. مشركو زماننا من عباد القبور يشركون في حالتي الشدة والرخاء، أما مشركو قريش فكانوا يشركون في الرخاء دون الشدة. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أي إذا ركب هؤلاء المشركون السفن أخلصوا العبادة لله وحده، فلما نجاهم الله عز وجل إلى البر أشركوا به سبحانه وتعالى. كذلك مشركو زماننا يعتقدون في معبوداتهم من صفات الربوبية، وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهذا بخلاف مشرك قريش فكانوا يقرون بالربوبية ويشركون في الألوهية، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. المسألة العاشرة: أقسام المعبودات من دون الله تعالى. المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى على قسمين: الأول معبودات عاقلة، الثاني معبودات غير عاقلة. أما المعبودات غير العاقلة فهي كالأشجار والأحجار وغيرها، ويشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وأما المعبودات العاقلة فهي كالآدمي والملائكة، وهي على نوعين: الأول راض بالعبادة له كفرعون وإبليس، قال تعالى في إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأما النوع الثاني من المعبودات العاقلة فهو غير راض بالعبادة من دون الله، كعيسى عليه السلام ومريم وعزير والملائكة عليهم السلام. وهؤلاء براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. المسألة الحادية عشرة: تعريف الشرك الأصغر وتقرير ذلك. عرفنا أن الشرك نوعان: شرك أصغر وشرك أكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل شرك يؤدي إلى الشرك الأكبر ولا يخرج من الدين، وذلك مثل الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. المسألة الثانية عشرة: هل الرياء والنفاق شيء واحد؟ يطلق الرياء على النفاق، والمراد بالنفاق النفاق العملي وليس الاعتقادي، وذلك لأن النفاق الاعتقادي مخرج من الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المسألة الثالثة عشرة: تأثير النية على العمل. النية لها حالان: قد تجعل العمل لله وقد تجعله لغير الله سبحانه وتعالى. فمن عمل عملا وأراد به غير وجه الله سبحانه وتعالى فهو مردود غير مقبول، أما من عمل عملا وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى فهو مقبول، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني من نوى بعمله نية حسنة فله الثواب والجزاء، ومن نوى بعمله نية فاسدة فليس له ثواب ولا جزاء. المسألة الرابعة عشرة: من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله تعالى، وقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وفلان. ومن الأدلة على أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. ومن الأدلة على أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن الأدلة على أن قول لولا الله وفلان من الشرك الأصغر قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي أركان وشروط العبادة؟ السؤال الثاني: أنواع التوحيد متلازمة، وضح ذلك. السؤال الثالث: ما هو الشرك الأكبر وما حكمه مع ذكر أمثلة عليه؟ السؤال الرابع: ما هو الشرك الأصغر وما حكمه مع ذكر أمثلة عليه؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.